لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، نحمدك يا ربنا ومن أولى بالحمد منك، ونشكرك ولا يستحق الشكر إلا أنت. نحمدك على نعمة الإسلام، وكفى بالإسلام نعمة، ونشكرك على شرف الإيمان، وليس هناك شرف يفوق شرف المؤمن بإيمانه. ومما زادني فخرا وجيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا شبيه له، ولا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله الله قل وذر الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلوغ كمالي، فالكل دون الله إن حققته عزم على التفصيل والإجمال. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، فصلاة وسلاما دائمين متلازمين يليقان بمقامك الكريم عند الله يا سيدي يا رسول الله. وصلوات الله وسلامه على آلك وأصحابك وأنصارك وأزواجك، ورضي الله عمن سار على نهجك واقتفى أثرك واستن بسنتك إلى يوم أن نلقاك على حوض. ثم أما بعد، جماعة الإسلام وأحباب النبي محمد خير الأنام، فتأسيا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أجدني لزاما علينا جميعا أن نتأهب ونستعد استقبال هذا الضيف العزيز الغالي على قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ضيف كان أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتأهب لاستقباله، وكان سلف الأمة الصالح يتأهبون أيضا. تأسيا برسول الله، فقد صح من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان. كلمات موجزات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أعطي جوامع الكلم. فهو يطلب من ربه البركة في شهرين، ويطلب البلاغ والبلوغ لشهر رمضان، ولا تناقض بين الدعائين أو بين طرفي الدعاء، بل كل واحد منهما يكمل الآخر بمقاييس أهل الدنيا وحساباتهم. إذا بورك في رجب وشعبان فكيف يكون البلاغ لرمضان؟ حسابات واحد اثنين ثلاثة أربعة. إذا بورك في رجب وشعبان فكيف نصل إلى رمضان؟ لكن البركة ليست امتداد وقت، بل هي بركة في الوقت، حتى يحوي الوقت اليسير من العمل الكثير ما يوفق الله عز وجل إليه، فيكون الوقت موجزا يسيرا مختصرا، لكن الله عز وجل يوفقك فيه لأعمال لا يقدمها غيرك إلا في سنوات طوال. فهذا محل البركة ومفادها من مطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن البلوغ وبلغنا رمضان ليس معناه الوصول الحقيقي، فكم من أناس يمر عليهم رمضان ثم رمضان ثم رمضان ولا يفيدون شيئا من رمضان. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خص هؤلاء بدعوة عليهم من فوق منبره الشريف، فقال صلى الله عليه وسلم تأمينا على دعوة جبريل حينما قال له: رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. جبريل عليه السلام يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على منبره ويقول له: رغم أنف من أدرك رمضان. فهذا هو الإدراك، والنبي لم يطلب إدراكا، ولكنه طلب بلوغا، وبلغنا رمضان. وفرق بين أن تبلغ الشيء وبين أن تدركه. فالإدراك قد يمر عليك رمضان ورمضان، فماذا حصلت في رمضان؟ هذا هو البلاغ. جبريل يدعو رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. فأقول النبي صلى الله عليه وسلم آمين. يؤمن على دعوة جبريل لمن تمر عليه أيام تحوي من الخيرات ما تحوي، وهو ما زال في لهوه وغيه يضيع هذه الفرص فتجري من بين يديه وهو لا يدري. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يكثر من الصيام في شعبان الذي نعيشه ونحياه، حتى سأله الصحابة الكرام عن سبب كثرة صيامه في شعبان. وكثرة صيامه صلى الله عليه وسلم كانت في مراحل، فكان أحيانا يصوم شعبان إلا قليلا كما حكت ذلك السيدة عائشة رضي الله عنها، وأحيانا يصوم أكثره، بل وصح أنه صلى الله عليه وسلم في بعض أعوامه استكمل شعبان بالصيام كاملا يصله برمضان، مع أنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ينهى إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا النهي منه صلى الله عليه وسلم رفقا بالأمة. فهناك من يصوم فيثقل عليه بصيام شعبان صيام رمضان، أما حقيقة الصيام في شعبان فلم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطلاقه، لأنه استثنى من كان صاحب خصوصية في الصيام، من كان يصوم مثلا الاثنين والخميس فلا بأس أن يصوم اليومين في منتصف شعبان، من كان صاحب عادة بأن يصل الشهر كاملا برمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ذلك، لأن النهي استثنى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له صوم اعتاده فليصم. إذن صيامه صلى الله عليه وسلم وكثرة صيامه في شعبان يسأل عنها، فيكون جوابه صلى الله عليه وسلم بأن ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه. سبب وقوع الشهر بين شهرين، شهر حرام وشهر صيام ونزول قرآن، يجعل بعض الناس يغفلون عن هذا الشهر وعن مكانته، فلا يقدمون فيه أصناف الطاعات. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان كان يتأهب بالطاعات لرمضان، ويعود أمته على التأهب بالطاعة للطاعة. وأصحاب الإيمان الذين يتذوقون طعوم الطاعات كلما وجدوا لذة للطاعة ازدادوا منها، ولذلك فتصوم في شعبان تأهبا لرمضان، تكثر من النوافل في شعبان تأهبا لرمضان، تستعد بمصحفك وختمتك في شعبان لرمضان، تتأهب وتعود نفسك على الإنفاق في سبيل الله في شعبان تأهبا لرمضان. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس على الإطلاق، أجود الناس على الإطلاق، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. كثير من الناس يترقب رؤيا رمضان ليفتح سجل الطاعات، لا، لا تترقب الهلال لفتح سجل الطاعة، بل افتحها من اليوم، افتح سجل طاعاتك من اليوم تأهبا واستعدادا لرمضان، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما كان يفعل الصحابة والتابعون من بعدهم، فكانوا يظلون 6 أشهر يسألون الله أن يبلغهم رمضان. فإذا ما جاء رمضان وبلغوه وقدموا فيه أصناف الطاعات ظلوا 6 أشهر بعد رمضان يسألون الله أن يتقبل منهم رمضان. 6 أشهر قبل رمضان طلب بلوغ، 6 أشهر بعد رمضان طلب قبول، فهذا تمام السنة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. ومما أثر في دعوات الصالحين اللهم سلمنا رمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. التأهب بالطاعة والاستعداد بالطاعات يشحذ فيه همتك حب الطاعة فتتزود منها، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سر من أسرار كثرة صيامه صلى الله عليه وسلم في شعبان، ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، غفلة الناس تدعوك إلى اليقظة، فذاكر الله وسط الغافلين كالحي بين الأموات. إذا غفل الناس فلا تشاركهم في الغفلة، ولكن استيقظ وحاول أن تيقظهم معك حتى يكونوا في ميزان حسناتك عند الله يوم القيامة. كثير من الناس يتأثر بمن حوله، إذا رأى الناس تكاسلوا تكاسل، إذا رأى الناس ناموا عن العبادات نام، لكن المسلم الحق يوقظ قلبه ويستيقظ، إذا رأى الناس قد رقدوا استيقظ، ولا يفرح بيقظته بمفرده، بل يحاول أن يوقظ الناس حتى يفيدوا مما يفيد منه. وهذا أيضا منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في 10 الأواخر من رمضان لا ينفرد باليقظة للعبادة، لكنه يوقظ أهله، يوقظ أهله للعبادة للتقرب إلى الله. فهذا شأن المسلم دائما تأسيا بسيد الخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا يا رسول الله عن سبب صيامك في شعبان؟ فيقول صلى الله عليه وسلم عن شعبان: يغفل الناس عنه وترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. النبي يصوم في شعبان لأنه شهر ترفع فيه أعمال العباد إلى الله، وتعرض عليه مع أن أعمالنا تعرض على الله عز وجل، فهو لا تخفى عليه خافية، لكن عرض المواسم عرض خصوصيات لأصحاب الطاعات من ألوان التشريف والتكريم لهم. وذلك أيضا في سبب صيامه صلى الله عليه وسلم يوم الخميس، فقال: يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ثم إن الأعمال أيضا من ألوان التشريف والتكريم لأصحابها تعرض على الله صباح مساء، كما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يصعد ملائكة الوردية الصباحية إلى الله فيسألهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وملائكة الوردية المسائية يسألهم ربنا عز وجل: كيف تركتم عبادي وكيف وجدتم عبادي؟ فيقولون: وأتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. صلاة الفجر وصلاة العصر أوقات غفلة، كثير من الناس يقيل الظهيرة فيضيع صلاة العصر، يضيع صلاة العصر، وناس يسهرون فتضيع عليهم صلاة الفجر. ومن سهر في طاعة قيام ليل وتلاوة قرآن ولو ظل الليلة كلها يقظا لا تضيع عليه صلاة الفجر، لأن القلب يتلذذ بالطاعات فتناديه الطاعة على إثر الطاعة. لكن من ضيع ليله في لهوه ولعبه وضيع ليله فيما لا ينبغي فهذا تتثاقل رأسه عن الصلاة ولو سمع المنادي حي على الصلاة، تتثاقل الرأس. لماذا؟ لأنها قيدت بالمعاصي، قبلت بالقيود. لكن متى خفت الروح بالطاعة؟ ورمضان فرصة عظيمة لنقاء الروح وشفافيتها، لأن رمضان في حقيقته تغذية للأرواح، فالتأهب لرمضان بالصيام سر إعداد الروح لرمضان، فليس مجرد أن نسقل أرواحنا في رمضان، بل نستعد بأرواح شفافة بصيامنا في شعبان لرمضان. شهر رمضان حينما أمرنا الله عز وجل بصيامه في كتابه نادانا بصفة الإيمان فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لو رجعت إلى كتب التفسير تقول لك: كتب أي فرض، فكتب مفادها الفرضية. واللغة العربية لسعتها وجمالها لا توجد لفظة تؤدي معنى لفظة أخرى بنفس المعنى بدون فائدة، يعني كأنك استخدمت هذه اللفظة أو استخدمت هذه فلا فرق، لا. لكن لكل لفظة معنى يزيد عن الأخرى. فاختار الله عز وجل الكتابة التي من معانيها الفرضية لكنها تتسع، وإلا لقال القرآن: فرض عليكم الصيام، لكنه اختار لفظ الكتابة كتب. كتب عليكم الصيام لأن الكتابة فيها معنى الطبيعة والجبلة وأصل الخلقة، فعقولنا البشرية تقول لنا بأننا في أصل فطرتنا وخلقتنا محتاجون إلى الطعام والشراب لنقوى وتقوى أجسادنا ونصح، ومحتاجون إلى النفس حتى نتنفس، ومحتاجون إلى الدواء إذا مرضنا. فهناك أمور احتياجها ضروري لك بأصل فطرتك وخلقتك. لذلك اختار القرآن لفظة تشير إلى الجبلة والخلقة، وهي الكتابة في فرضية الصيام، لتعلم أنك أيها الإنسان محتاج إلى الصيام كاحتياجك إلى الطعام والشراب. الإنسان بمفاد القرآن في حاجة إلى الصيام، وتركه للصيام يحدث خللا لا يعرفه هو، لكن سبب الخلل بأنه يعطل فطرته وطبيعته وجبلته التي خلق عليها. هكذا تشير لفظة الكتابة في القرآن في الوقت المعاصر. تأتي دول التقدم العلمي لتنشئ مستشفيات، هذه المستشفيات لا يقدمون فيها للمرضى أدوية أو عقاقير أو حقن أو كبسولات أو أي شيء. يدخل المريض إلى هذه المستشفى في دول الغرب بعد أبحاث وتدقيقات وتقنيات، كل ما يكون من هذه المستشفى لهذا المريض صاحب المرض المستعصي الذي عجز الطب عن علاجه هناك حيث لا صيام عندهم، أنهم يمنعونه عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فقط. وهذه المستشفيات لماذا اختارت نفس توقيت الصيام عند المسلمين؟ لأنهم أعادوا التجارب تجربة تلو الأخرى حتى يخالفوا صيام المسلمين. منعوهم عن الطعام والشراب ليلا، لكن الساعة الفسيولوجية للجسد لم تستجب للعلاج. منعوهم عن الطعام وأعطوهم السوائل والمشروبات طوال النهار، لكن الجسد لم يستجب. حاولوا أن يقلصوا ساعات الصيام ويغيروها بحيث لا تكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلم يجدوا نتائج. النتائج كانت 100% في حالة واحدة، حينما أعطوا المرضى طعاماً يوازي طعام سحورنا نحن المسلمين، ومنعوهم عن الطعام والشراب إلى غروب الشمس ليتناولوا وجبة ثانية في اليوم عند غروب الشمس توازي الفطور عند المسلمين. هذه المستشفيات في دول الغرب لو صدقوا مع أنفسهم ومع العالم لسموها مستشفيات الصيام عند المسلمين، لكنهم لو فعلوا ذلك لكانت دعوة منهم إلى دين الله، ودخل الناس عندهم في دين الله أفواجا، لكنهم يريدون أن يعطلوا ذلك فسموها مستشفيات التجويع الطبي، مستشفيات التجويع الطبي. هذه الترجمة الحرفية لما أسموا به مستشفياتهم على حسب لغاتهم. إذا بحثت عن مستشفيات التجويع الطبي تجدها تقدم لمرضاها صيام المسلمين تماما بتمام، هذا هو أصل الخلقة والفطرة، وهكذا يحتاج جسمك وجسدك للصيام كما تحتاج له روحك أيضا، فالروح في حاجة إلى الصيام حتى تشف، فهو غذاء الأرواح، وهو ديدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك سبب كثرة صيامه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولينا فنعم المولى ونعم النصير، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله أجمعين. ثم أما بعد، للأسف إذا كان الصيام وكان رمضان في شدة الحر، رأينا من يجاهر بالفطر في شوارع المسلمين، وهذا أمر محزن. يعني نحزن على هؤلاء الشباب الأصحاء الذين لبس عليهم إبليس فأقنعهم أنهم لا يستطيعون الصيام وأنهم يعجزون عنه، وهم في حقيقتهم في حاجة إليه، لأن فطرتهم وجبلتهم وأصل خلقتهم في حاجة إلى الصيام. وكم من خلل في أجسادهم لا يزول إلا بالصيام، لكن الشيطان ضحك عليهم ولعب بعقولهم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الصيام، بل وواصل فيه، والمواصلة في الصيام يعني عدم الفطر عند غروب الشمس، يظل ممسك عند الغروب، ولا يتناول طعام الفطر ولا يتناول طعام السحور، ويظل ممسكا يوما ويومين وأكثر. الصحابة رأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فأرادوا أن يتأسوا به، فنهاهم صلى الله عليه وسلم. فحاول بعضهم أن يتأسى ويقتدي لتشف روحه حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتداء به وتأسيا، لأن من أحب تأسى، من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأسى به. فالصحابة بعضهم تأسى برسول الله فترك طعام الفطور عند غروب الشمس، وواصلوا حتى السحور، وفي اليوم الثاني تعبوا واشتد بهم التعب والإعياء. فنقلت هذه الصورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب، مع أنه يواصل، لكنه نهاهم وغضب لمخالفتهم لأمره صلى الله عليه وسلم، ثم بيّن العلة والسبب في مواصلته. المواصلة الظاهرة أنه يترك الطعام والشراب، لكن الصورة الحقيقية عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما غضب وقال لهؤلاء الذين واصلوا في الصيام: وأيكم مثلي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فرسولنا في ضيافة الله، في مواصلته، هو ضيف رسول الله، هو ضيف على الله، وإكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاقتداء به أن تفطر عند غروب الشمس ولو كنت صحيحا قادرا على المواصلة فتفطر. لماذا تفطر عند غروب الشمس في رمضان لأنك ضيف رسول الله. فطر ضيافة عند رسول الله، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يواصل وهو ضيف الله. فعجيب من هؤلاء حينما تنقل لهم صورة الصحابة الكرام الذين أحبوا أن يواصلوا تأسيا برسول الله مع أن طبيعتهم يصعب عليها المواصلة، أعجب لهؤلاء الذين يأكل الواحد منهم ويتناول الطعام والشراب في طرقات في نهار رمضان. عجيب عجيب أمر هؤلاء والله. حتى لو كان مريضا أو كان مبتلا أو كانت لديه ضرورة لابد أن يحترم الشهر وأن يقدر هذا الشهر، لأن القرآن الكريم حينما أمر بالصيام راعى فئة المرضى وراعى فئة المسنين وراعى فئة الحوامل وراعى فئة المرضعات ممن لا يقدرون على الصيام، فناشد هؤلاء وخاطبهم ووجه التوجيه إليهم في عبارتين جميلتين: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم أعاد القرآن: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ليشمل جميع أحوال المرضى وجميع أحوال المسافرين. مسافر في أزمنتنا هذه في قطار مكيف أو في طائرة مكيفة لا يرى تعبا للسفر، فهؤلاء يقول الله لهم فعدة من أيام أخر، ثم يقول لهم بعد ذلك: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. مريض يحتاج إلى الصيام، فالصيام علاج لمرضه ودواء لمرضه وعلاج لسقمه، والطبيب لم ينهه عن الصيام، فهذا يقول له القرآن أيضا: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، مع أن معه رخصة بالفطر. لكن مريض يقوى لا يقوى على الصيام ولا يستطيع أن يصوم، ولو صام تعذر عليه وهلك، وربما تعذر علاجه واشتدت حالته، ومسافر في تعب في سفره وفي شدة في سفره كسفرهم بالجمال مثلا قديما، أو كمسافر في أزمنتنا معه مشقة وتكليف بأمور معينة يصعب عليه أن يصوم معها، فهؤلاء خاطبهم المولى عز وجل بالآية الثانية، ودلالة ذلك أنه ذكر بعدها: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، يعني تكملوا ما فاتكم بعد ذلك ولعلكم تشكرون. فهذا سر التنويع في القرآن، وذكر المرضى مرتين والمسافرين مرتين لاختلاف أحوال المرضى واختلاف أحوال المسافرين. ثم ذكر القرآن: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، لتشمل المرضعات والحوامل ممن تقوى على الصيام لكنها تخشى على متى يتبعها كجنينها الذي في بطنها أو رضيعها الذي بين يديها لم يكلف بالصيام، فإذا ما تركت الطعام والشراب جف لبن المرضع أو تعذر عيش الجنين في بطن أمه مع الصيام، ففي هذه الحالة هي تطيق لكن من في بطنها أو بين يديها لا يطيق. فخاطبها القرآن وخفف عن هؤلاء أيضا بقوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ولذلك فرعها الفقهاء إلى جهتين: فمن كان لا ينتظر علاجا بعد ذلك أو قدرة على الصيام بعد ذلك فتكفيه الفدية، ومن كانت ستقوى على الصيام أو من كان كبيرا مسنا لا يقوى ينتظر صحة بعد مرض سيقوى بعدها على الصيام، فهذا يصوم بعد ذلك مع الفدية، تكون الفدية ومعها الصيام، وتكون الفدية ولا صيام معها، فتجزئ الفدية من لا يترقب شفاء وتكفيه. يعني إنسان لا يقوى على الصيام، امرأة مرضع أو امرأة مثلا حامل وستدخل في فترة إرضاع وسيأتي عليها رمضان تلو رمضان، فهذه يسقط الإسلام عنها الصيام ويلزمها بالفدية، فدية طعام مسكين. إذا كانت ستقوى على الصيام فتجمع مع الفدية حينئذ القضاء. هكذا يخاطب القرآن جميع الفئات، جميع فئات المجتمع، ويراعي الجميع. فإذا كان القرآن قد راعاك صحيحا سليما، وراعاك مريضا سقيما، وراعاك مقيما، وراعاك مسافرا، وراعاك طفلا صغيرا، فيجب عليك أيضا أن تراعي أحكامه، وأن تراعي توجيهاته، وأن تلتزم تشريعاته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. اجعل راية الإسلام عالية يا رب العالمين. اللهم من كادنا فكد، ومن بغى علينا فخز، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فسلط عليه سيف انتقام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أكثروا من ذكر الله، ولازم الصلاة والتسليم على رسول الله، وقوموا للصلاة يرحمكم الله، وأقم الصلاة.